طالب علم صغير يشغل نفسه بالجرح والتعديل. الجرح والتعديل إن كان يقصد به الكلام في جماعات البدع التبليغ والإخوان فالله يوفقه حتى لو كان صغير أبوه 5 سنين، مثل يحذر من صبي يشرب الدخان، يقول هذا يشرب دخان، هيا شد يحذر من صاحب شهوة ولا صاحب شبهة، بس ما يكون هذا هو جيراه فلان من أهل البدع فلان كذا فلان، لا، هذه الأمور عند أهل العلم. أما الشيء اللي انتهى من أهل العلم تكلموا فيه فلا يضيره، حتى لو وجدت لك صغير يقول لك القرضاوي من أهل البدع، صدق من أهل البدع معروف طاعب فتن، هذا من أكبر الخوارج في هذا العصر. إذا أكبر المجوسية معروفا من هو، أكبر اليهودية معروفا، فمن أكبر الخوارج في هذا العصر هو هذا الرجل القرضاوي.